لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في شروط البيع: أولا شروط العقد، ثانيا شروط المعقود عليه. هذا سبق ذكره. والأمر الأول وهو أن يكون طاهر العين. قال الأول أن يكون طاهر العين، لحديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. رواه البخاري ومسلم. كما ذكرنا، قال: لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، أذابوها فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في قوله صلى الله عليه وسلم هو حرام قولان: أحدهما أن هذه الأفعال حرام، هذه الأفعال اللي هي يستصبح بها، تدهن، يطلى بها السفن، يدهن بها الجلود، يستصبح بها الناس، يعني يوقدون عليها. فاللي قالوا كده معناها ان هذه الافعال حرام، ان الميتة، شحوم الميتة، لا يجوز ان يستصبح بها، لا يجوز ان يطلى بها السفن، لا يجوز ان يدهن بها الجلود. الثاني هو حرام، ان البيع حرام، وإن كان المشتري يشتريه لذلك، يعني في منفعة مباحة، إن الأفعال دي مش محرمة، إنه يجوز إن هو يستصبح بها. زي ما بيقول كده مثلا الخمر هيولعوا بيها سبرتاية، لا نزاع، إن الكحول مسكر وهو خمر، بل هو أصل الخمر، لكن هما بيشتروه علشان يكبوه، عشان يقولوا يطهروا به من الميكروبات، او علشان يولعوه يستصبحوا به، زي ما قلنا السبرتاية. فهذا معناه ان البيع لذلك حرام ولو كانت المنفعة مباحة، وان كان المشتري يشتريه لذلك. والقولان مبنيان على ان السؤال هل وقع أرأيت شحوم الميتة، ده السؤال، هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور أو عن الانتفاع المذكور؟ يعني هل سألوه هل يجوز أن تباع الميتة لهذه المنافع، أم سألوه هل تجوز هذه المنافع أم لا؟ دول قولين. الأول اختاره شيخ الإسلام، تراه شيخنا وهو الأظهر، لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه. هو الكلام ده فيه خلل. الأول هو أن الأفعال حرام، واللي بيرجحه شيخ الإسلام التهمية وهو بيميل إليه واللي جاي من الكلام فيه، هو أن البيع هو الحرام وليس الانتفاع، لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم المنافع دي، عشان يقولهم أرأيت هذه ينتفع بها أم لا. ده هو أخبرهم عن البيع، فسألوه عن بيع لهذه الأغراض، فيبقى هو يعود على المذكور أولا، على الذي أخبرهم صلى الله عليه وسلم به، فسألوه هل نخصص من حرمة البيع ما إذا كانت المنافع التي يباع لأجلها حلالا؟ قال كلام يتضح من سياق الكلام، قال لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع فأخبروه أنهم يبيعونه لهذا الانتفاع، فلم يرخص لهم في البيع ولم ينههم عن الانتفاع المذكور، ولا تلازم بين عدم جواز البيع وحل المنفعة. يعني إن ممكن تكون منفعة مباحة، ولكن سدا لذريعة وجود هذه الأشياء وتداولها بين الناس، والمنفعة المحرمة هي الأغلب. الناس يبيعون الميتة لأكلها في الأغلب، ويبيعون الخمر لشربها، ويبيعون الأصنام إما لعبادتها أو لتعليقها وتزيين المجالس بها. فإن ولع كثير من الناس بالتماثيل مشهور وإن لم يعبدوها، وكذا بيع الخنزير، فإن الخنزير إنما يباع لأكله وليس مثلا لكي يجعل مثلا شحمه أداة للإيقاد. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها شحوم الميتة جملوه أي أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. رواه البخاري ومسلم، هو نفس الحديث السابق. والعلة في تحريم بيع الثلاثة الأولى هي النجاسة عند جمهور العلماء، فتعدى ذلك إلى كل نجس. واستثنى الأحناف والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعا فجوزوا بيعه، فقالوا يجوز بيع الأرواث والأزبال النجسة، يعني روث الحمير مثلا، إنها روثة حمار، إنها ركس، إنها روثة حمار، هل يجوز بيعه لكي تكون سمادا؟ وكذا نجاسات الآدمي. أولا هذه الأربعة المنصوص عليها الخمر والميتة والخنزير والأصنام مجمع على تحريمها ومجمع على بطلان البيع. يعني دول حاجتين، نقطتين، نقطة التحريم ونقطة بطلان البيع، ان البيع ده باطل، ان البيع ده ما وقعش، لم ينتقل ملك السلعة الى المشتري ولا ملك الثمن الى البائع. طبعا النقطة دي غاية في الأهمية، ان الثمن اللي قبضه البائع، ثمن هذه السلعة، ثمن الخمر، ثمن المخدرات، ثمن الميتة، ثمن الخنزير، كل هذه ثمن التماثيل زي اللي بيتاجروا في الآثار ويبيعوها وهي تماثيل، وإن لم تعبد كما ذكرنا، فإن هذه مجمع على تحريمها ومجمع على عدم حل المال الذي قبضه البائع. طب ما يعمل ايه؟ يرجعه له. طب وهو ما رجعلوش الخمر وما رجعلوش المخدرات ده شربها؟ الجمهور يقولون يردها لان العقوبة على ذلك هي عقوبة تعزيرية للامام وليس أن يأخذ البائع الثمن ويتصدق به. وذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أنه لا يرد له المنفعة، لا يرد له العين المحرمة ولا الثمن، لدى يرجع العين ده اللي هو حيهلكها وهي مش مقاومة عشان نقول له هات واحدة بدلها أو ادفع ثمنها، لا، لأنه لا يجوز أن يطلبها ويشتريها لأنها بقى محرمة على البائع الجديد. مش هنقول له هات مخدرات زيها وادها له وخد فلوسك، لا، هي المخدرات ملهاش ثمن، ليس لها قيمة شرعا، هي لها قيمة عند الناس لكنها شرعا ليس لها قيمة. وبالتالي فنقول يرد له هذا المال ويعذر البائع والمشتري بما يراه الحاكم، ولا ليس من العقوبة على هذه الأشياء أخذ المال الواقع بها. شيخ الإسلام تمام يرجح إن هو ياخده ويتصدق به وما يردوش، وكذا في مهر البغي، فإن هذه بيع منفعة محرمة وهو الزنا، البضع المحرم تبيع منفعته لمدة محددة أو لعدد من المرات مقابل مال، هذا المال يقول شيخ الإسلام لا يرد إلى الزاني، ولا وحلوان الكاهن لا يرد إلى السائل للكاهن الذي دفع هذا المال، بل على التائب أن ينفق هذا المال في المصالح. ورغم أن يعني أن هذا القول له وجه، إلا أن الصواب أنه طالما كان الإجماع واقعا على بطلان البيع كما على حرمته فالثمن محرم ولا بد أن يرد إلى صاحبه ويؤمر بالتوبة، بخلاف ما إذا باع بيعا حلالا، بيع طاهر حلال لمنفعة محرمة هو يعلمها من الشخص، كمن باع العنب لمن يتخذه خمرا، هو عارف ان اللي جاي ياخده ده عنده مصنع خمرة، مستوردين جايين من اوروبا عايزين ياخدوا محصول العنب علشان يستعملوه في الحرام يعملوه خمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عنبا لنصراني يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا. هنا في الحقيقة العين نفسها طاهرة ولها منافع مباحة هي الأصل، هو الرزق الحسن الأكل والعصير الذي يشرب في ساعته، ولكن هو يعلم أن هذا الشخص لن يستعمله في الحلال ولكن يستعمله في الحرام، فهنا يحرم عليه البيع ويأثم بذلك، ولكننا سنقضي له بالثمن لأنه إنما باع عنبا ولم يبع خمرا، لأن هذا هو النهي عن الشيء لوصف خارج ليس لوصف لازم. الوصف الخارج هو علمه بما سوف يستعمله فيه الشخص الذي اشتراه، هو يعلم أنه سيستعمله في الحرام، فهنا نصحح البيع ونحرمه. الصحة دي والفساد ده أو البطلان ده موضوع حكم وضعي غير الحكم التكليفي بتاع التحريم، لأن هنا هذا البيع وقع صحيحا، وساعتها هنقول لصاحب العنب الجديد اللي اشترى العنب هنقول له كله او بيعه وتستعملوش في الحرام، وهنقول لصاحب الثمن تتوب الى الله، البائع تتوب الى الله واستعمل الفلوس بتاعتك فيما يحل. الحاجة اللي بيعت او استعملت في محرم والشخص وهي اصلا في ذاتها حلال والشخص لا يدري انه يستعملها في الحرام لا شيء عليه اتفاقا. إذا كان يعلم أنه يستعملها في الحرام فهنا يأثم ويصح البيع. أما إذا كان باع المحرم ذاته فإن هذه البيع فإن هذا البيع محرم وباطل، ولا بد أن يرد له الثمن ويتوب إلى الله كل من الطرفين. عشان كده قلنا كلام الشيخ الإسلام التعليل اللي قاله يدل على أنه الثاني هو اختيار شيخ الإسلام، وده المشهور المعروف عن شيخ الإسلام. قال في استثناء الأحناف والظاهرية بيع الأرواث والأزبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين وينتفع بها وقودا وسمادا، وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب كالزيت النجس يستصبح به، يستصبح الاستصباح ده اللي هو التوليع، ويطلى به، والصبغ يتنجس فيباع ليصبغ به ونحو ذلك، هيصبغ وبعدين يغسلوا الحاجة بما يطهرها ونحو ذلك ما دام الانتفاع به في غير الأكل. روى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر سئل عن زيت وقعت فيه فأرة فقال استصبحوا به وادهنوا به أدمكم. الفأرة ماتت بقت نجسة، وده الزيت ده مائع، فالنجاسة هتنتقل نتيجة وجود هذا النجس وبقي فيه مدة فتنجس. قال ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة لميمونة فوجدها ميتة فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. رواه البخاري ومسلم. ومعنى هذا أنه يجوز الانتفاع بها في غير الأكل، وما دام الانتفاع بها جائزا فإنه يجوز بيعها ما دام القصد بالبيع المنفعة المباحة. وأجابوا عن حديث جابر بأن النهي كان في أول الأمر يوم أن كانوا قريبي العهد لاستباحة أكلها، فلما تمكن الإسلام من نفوسهم أباح لهم الانتفاع بها في غير الأكل. ونحن نقر بجواز الانتفاع ولكن نمنع أن يكون حديث جابر منسوخا، ولكن نقول لا يجوز بيعها لغرض مباح. الغرض مباح يجوز الانتفاع، لا يجوز البيع لغرض مباح. يعني واحد بيقول كده بيبيع الكحول الطبي، هو عارف ان هو هيكبوه على ايديهم مثلا او على الجرح مثلا ويطهروا بيه، هو بينجسوا بيه في الحقيقة لان دي مش طهارة. والخمر متفق على نجاستها، الشيخ هنا بيذكر بان نجاسة الخمر الراجح انها نجاسة معنوية، والصحيح انها نجاسة حسية بما يشبه الاجماع، لم يخالف في ذلك الا الليث وربيعة في قدر رؤوس الابر من الخمر اذا ترشرش. وهذا الكلام الشيء اللي غير ملحوظ ولو كان من نجاسة مجمع عليها كالبول مثلا فهذا مستثنى، لان الذي يبول قائما على سباطة قوم فلا بد ان يحصل نوع من الرشرشه، لكنها لا ترى ولا تلحظ، وبالتالي فلا حكم لها. بعض المتاخرين يقولون الذباب يقف على النجاسه ثم يقف على الانسان فيقول ما يعلق به برجل الذباب شيء لا يلحظ، وبالتالي فهو ليس ناجسا أو يعفى عنه لأنه غير ملحوظ. قال والظاهر أن تحريم بيع الخمر لأنها تسلب الإنسان أعظم مواهب الله له وهو العقل، فضلا عن أضرارها الأخرى التي أشرنا إليها. وأما الخنزير فمنع، فمع كونه نجسا إلا أن به ميكروبات ضارة لا تموت بالغلي، وهو يحمل الدودة الشريطية التي تمتص الغذاء النافع من جسم الإنسان. وأما تحريم بيع الميتة فلأنها غالبا ما يكون موتها نتيجة أمراض، فيكون تعاطيها مضرا بالصحة، فضلا عن كونها مما تعافه النفوس. وما يموت فجأة من الحيوانات فإن الفساد تسارع إليه لاحتباس الدم فيه، والدم أصلح بيئة لنمو الميكروبات به التي قد لا تموت بالغلي، ولذلك حرم الدم المسفوح، حرم أكله وبيعه لنفس الأسباب. الخلاصة أن هذه الأربعة مجمع على تحريمها، حتى لو قلنا مثلا بطهارة الحشيش، وشيخ الإسلام والظاهرية يقولون بنجاسة الحشيشة لأنها خمر والخمر نجسة. لو قلنا حتى بطهارة هذه الأنواع منها الأقراص على سبيل المثال التي تحدث السكر والنشوة، فهذه ولو قلنا بطهارتها إلا أن بيعها للغرض المعلوم محرم بلا شك. وكذا الإجارة على حمل الخمر لشربها، وهناك خلاف بين العلماء إذا استأجره على حملها ليورقها بعيدا في الصحراء، أو ليحمل يعني استأجروه عاملا على سيارة تحمل الفضلات النجسة زمان أو إلى غاية النهاردة في كثير من الأماكن ما فيش لسه مجاري، وبيعملوا أبيار وبعدين بينزحوا البير، بينزحوا البير بالنجاسة دي عشان يودوه في مكان بعيد عن الناس لكي لا يؤذيهم. فهذا هذه الإجارة فيها خلاف بين العلماء، يعني خلاف في غير الأربعة. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.